أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات هنرنم. سعداء بوجودنا معاكم وسعداء بكل مشاهد بيشاهدنا في حلقات هنرنم، وسعداء كمان بالتعليقات اللي حضراتكم تكتبوها على صفحتنا على الفيسبوك أو مكالمات التليفونية اللي بتعملوها الأفراد فريق البرنامج، تشجعونا بيها وبتنصحونا وبترشدونا عشان نكون أكتر تواصل معاكم. الأسبوع ده بقول دايما بعض الحاجات السريعة كده، لأنه ترانمنا وعلاقتنا بربنا وتسبيحنا وعبادتنا مش منفصلة أبدا عن عالمنا. الأسبوع ده كان في حفل وداع لخادم الرب أنكل الشيخ سمير جرس. عز الشيخ سمير جرس والد المرنمة المعروفة لولو سمير، منال سمير، ووالد صديقنا العزيز أخونا فريد سمير، مدير مكتب سات سبعة مصر. أنا عايز أقول حاجة صغيرة على حفل الوداع. إحنا طبعاً متعودين نسميه جنازة، لكن أنا شعرت بمشاعر مختلفة في هذا المحفل وغيره من المحافل، لأنه في هذا الفترة القصيرة ودعنا الكثير من أحبائنا القديسين المباركين اللي باركونا، جناب الشيخ فايز فارس وحضرة الشيخ جناب القسيس فايز فارس وحضرة الشيخ مفيد جميل. كان بيجمع الثلاث حفلات دول نوع من الحزن النبيل. حد يفكر هو في حزن نبيل وحزن مختلف؟ في حزن مصحوب بتعزية، في مشاعر حزن حقيقية عميقة لكنها مصحوبة برفعة بقوة الروح القدس، ده كان موجود. شعرت بوقت كده روحي كلنا كنا حاسين فيه، او جميع الحاضرين، اكيد كل الحاضرين كانوا بيشاركوني بروح الرب وهو بيقول للشخص اللي بيسافر بيروح مكانه السماوي: نعما ايها العبد الصالح والامين. ده جه منين؟ من احساسي؟ لا، ايضا من السيره الحسنه العطره لاحبائنا الراحلين. كتير من الناس اللي كانت حاضره بتقول يا ريت يوم، وأنا قريت الكلام ده على الفيسبوك في أكثر من مكان، يا ريت يوم ما نسافر ونسيب هذه الأرض نكون سايبين هذا الكم وهذه النوعية من الحب بلا حساب للآخرين، عشان نسيب شيء من ريحة رائحة المسيح الطيبة. ندي نصلي أن الرب يدي تعزية حقيقية لأسرة أنكل جنب الشيخ سمير جرس، أخونا فريد وأختنا لولو والأسرة وطنط ابتسام. نصلي أن الرب يدينا أن احنا نشوف سيرتهم الحسنة ونتمسك بيهم. الأسبوع ده كمان كان في اختيار البطرك البابا تودروس الثاني. كل الكنيسة تقريبا، كل أفراد الكنيسة بيصلوا للبطرك الجديد البابا تودروس الثاني. أن الرب يديله حكمة حقيقية لقيادة الشعب المسيحي، ويديله روح جديدة مناسبة للعصر الجديد والفكر المختلف وروح وعمل ربنا في هذه الأيام في بلادنا الحبيبة مصر. النهاردة هنرنم لي عنوان مرتبط باسم برنامج تاني، مش برنامج تلفزيوني لكن موضوع تاني. الموضوع التاني واسم حلقتنا النهاردة بعنوان يلا بينا. يلا بينا ايه؟ يلا بينا نعمل ايه؟ ده هيكون موضوع حديثنا مع اخونا المرنم الحلو وعضو فريق الحياة الافضل وضيفنا النهاردة سامر الضعيف. اهلا بيك. ازيك يا زيك؟ الحمد لله. وابن المنيا البار. وابن المنيا البار. كل الناس اللي في الدنيا ابناء المنيا، اهلا بيك، منورنا النهاردة. بنورك، ميرسي. ايه موضوع يلا بينا ده؟ يلا بينا ايه؟ يلا بينا نتغير بالسهولة دي؟ بالسهولة دي. ناس كتير قوي بيبقى عندها الحلم انها تتغير وانها تعيش حياة مسيحية حقيقية، لكن بيبقى في شوية حاجات كده منغصة عليها حياتها الروحية. وناس كتير قوي نفسها تشوف ربنا بطريقة مختلفة. بنقرأ في الكتاب عن وعود وعنه ازاي انه خرافي تسمع صوتي، وانه رب امامك شبع سرور، في يمينك نعم الى الابد، و وبحس ان انا مش عارف اختبر كل الحاجات دي. هي تحسها اشياء فوقيه كده. يعني دي بتاعه العالم بتوع اللي بيصلوا ليل نهار يعني. بالظبط. وحسيت ان الوقت الجاي محتاجين نعمل النداء ده للناس، انه يلا بينا نتغير. من خلال الايه اللي موجوده في يوحنا 14 21، المسيح كان بيكلم التلاميذ في الثلاث أصحاحات دول لغاية 17 والصلاة الشفاعية بيقول كل خلاصة قلبه في إنجيل يوحنا، وكان بيقول لهم إنه من يحبني يحفظ وصاياي وأبي يحبه وأنا أظهر له ذاتي. أيوه. وأنا مسكت في أظهر له ذاتي دي ويعني وتمسكت بيها كوعد مشروط. أنا أولاً عايز أقف عند حتتين ونرنم أوكي. وبعد كده عشان أنت يعني موضوع يلا بينا اتغير ده ليه حكاية يعني ربنا يشجعك بيه أو قادك للبرنامج. بس أنا فارق معايا حرف النون ده نتغير، أصل إحنا في ناس كتير يلا بينا يتغير أو يلا بينا اتغير. لكن أنا أتغير يعني في ليها ردود كتير من بعض الناس، يلا ما أنا كويس كده، ما أنا ما فيش فايدة، ما أنا كده. لكن الموضوع بتاعنا إحنا أو أنا يلا بيا أتغير. يلا بينا نرنم للشخص اللي إحنا عايزين نتغير كشبهه، اللي هنقول عنه الآية كمان، الآيات من كلمة ربنا. تحب نبتدي تسبيحنا بإيه؟ فترة ترنيمنا أنا أقول له أنت عظيم لأنه هو عظيم. ليس مثلك يا رب، ما فيش زيك. نعم أنت عظيم. هاليلويا. أهديك كل المجد والكرامة، والكرامة أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أهديك كل المجد والكرامة أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تستطيع كل شيء. نحن نسبحك ونجد لاسمك يا من له كل المجد، والآن لك نعطي كل الحياة، فأنت رب المجد. مجدا مجدا تصبح كل الأشياء ظلالاً في نورك. حينما أسر قلبك أخضع مشيئتي لك، تصبح كل الأشياء ظلالاً في نورك. أعبدك أعيش لكي أمجدك. اسمحوا لنا أحبائنا المشاهدين، هقرأ آية محفوظة من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، العدد الإصحاح رقم 3 عدد 18. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. قبل ما نرنم قبل ما نرنم تاني الترنيمة اللي جاية، إيه سبب التغيير؟ إيه يعني ليه نعمل برنامج اسمه يلا بينا نتغير؟ سبب التغيير، الناس بتفكر ان التغيير حاجه انا محتاج اعمل حاجه عشان اتغير. وناس كتير قوي، وانا واحد من الناس اللي حاولت كتير اتغير وفشلت. وزي ما كنا بنقرا كده ناظرين، بس الناس يا اخي عارفاك، او انت من الموضوع يعني حاولت تتغير كتير وفشلت. انت راجل متربي في اسره مسيحيه، متربي في اسره مسيحيه، ولك صورة يعني أنت خادم بتقف على المنبر من نعومة أظفارك، صحيح؟ ده حقيقي، بس كان في فترة في حياتي في الأول يعني واخد الخدمة ووجودي في الكنيسة بالوراثة كده، كنت مؤمن وبرضي ربنا وموجود في الكنيسة، لكن الالتصاق الحقيقي بالرب وانه اسمع صوته وانه ابقى قريب منه، الحته دي ما كانتش موجوده في بدايه حياتي شويه، ويمكن لغايه اوائل جامعه. وكان في وقت كمان يمكن بعدت عن الكنيسه شويه واتجهت كده للعالم. والوقت ده ربنا اتعامل معايا وعلمني حاجات كتيرة قوي. وقت جامعه، وقت سن جامعه. ناظرين الى مجد الرب بوجه مكشوف. ليه اتغير يعني؟ لاني بس ببص له. الايه بتقول كده، احنا لما ننظر له نفضل قاعدين قدامه في حضرته نتغير. كان بيقول للتلاميذ كده في يوحنا 15 انه بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء، زي الغصن، وزي لما قال مثل الكرمه وانتم الاغصان، مفيش غصن يقدر يجيب ثمر من روحه. يعني انا عشان اتغير مش هعمل حاجه يعني؟ مش هبطل مش عارف ايه وابطل ايه وابتدي اعمل ايه وابتدي يعني اللي هي لستة الممنوعات هبطل اعملها ولستة المرغوبات هبتدي، مش هو ده التغيير ولا ايه؟ كل الناس اللي بتحاول تتغير من نفسها وتطلع ثمر كده، غصن لوحده بيحاول يطلع ثمر بيفشلوا. وانا فشلت كتير في المرحلة دي، لكن في حاجات محتاج اعملها. يعني في بفتكر انه انا محتاج اعمل جهاد ضد الخطية في حياتي وبفشل. وعايز اوعدك انك لو هتفضل تحاول كتير هتفضل تفشل برضو تاني. لكن في نوع من انواع الجهاد اللي بيجيب نتيجه، النوع ده مش بيجيب نتيجه، النوع اللي بيجيب نتيجه هو انه اثبت في الكارما، انه التصق بكلمه ربنا واقعد في محضره. المسيح قال في نفس الفقره دي انتم الان انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به، في نفس المثل بتاع الكارما. وكان الجهاد الحقيقي المطلوب مني، وده جهاد صعب برضو مش سهل، انه التصق بيه، اقعد قدامه كل يوم بالشكل الوحش اللي انا فيه. الناس كتير احيانا بتحس انه اوضب نفسي الاول واقعد اقرا الكلمه واصلي. انا عايز اقول لك اجري عليه، كل ما تغلط اجري عليه، ما تجريش منه، اجري عليه والزق فيه واثبت في الكارما، هتلاقي نفسك تتغير. هاليلويا. يعني يعني كلامك مرتبط ملتصق كمان بموضوع الايه، انه نتغير الى من مجد الى مجد، وكانه الامر فيه شيء ممتع بالزبط. يعني مش شيء بقى قاعد تغير وتصنفر في بتاع وتقطع منها يعني حتى لو ده حصل، الصوره من مجد الى مجد تدي احساس مختلف. تحب ترنم ايه؟ تحب نقول هنقول خلي حضورك يملا، خلي حضورك حالا لسه هقولها، خلي حضورك يملا علينا. ادعوك عزيزي المشاهد، لو كنت منشغل معانا بامر التغيير وشاعر بهزيز يعني جواك كده بدوافع، انا عايز اتغير، انا زهقان من حالتي كده ونفسي اتغير، نفسي اشوف نفسي في الصوره اللي الرب طالبني فيها، فكر معانا ورنم معانا الترنيمه اللي جايه، خلي حضورك يملى عنينا فنتغير. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني، كل مهدوم يبني. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، املا علينا يا يسوع، خلي حضورك املا علينا يا يسوع، نتغير نتغير وعنينا تشوف مجدك بوجه مكشوف، خلي حضورك املا علينا يا يسوع، نتغير وعنينا تشوف مجدك بيود مكشوف، خلي حضورك يملى عنينا يا يسوع. مين مين مين مين؟ يعني يعني كمان الترنيمة اللي فاتت اللي بنقولها نتغير وعينينا تشوف وكأني جسمي مش بيشتغل، يعني الصورة النمطية بتاعت التغيير اللي هو واحد عمال واقف قدام المراية يحك شوية هنا ويغير هنا مش موجودة قدامنا، يعني في اللي قلناه وفي اللي رنمناه وفي اللي حضرتك قلته. أنا عايز أكرر الحتة دي تاني عشان الناس ما تفهمش غلط إنه مجرد التغيير بيجي كده بعصا سحرية. الكتاب بيكلمنا عن الجهاد ضد الخطية وإنه أقمع صحيح. جسدي وأستعبده في بعض الأوقات، لكن ده القوة دي بستمدها منين؟ القوة اللي تخليني أقدر أنتصر على جسدي هي من محضره، من وجودي قدامه، من الكلمة اللي بتغيرني زي ما كان بيقول للتلاميذ. من غير كده هبذل مجهود من غير نتيجة. يعني يمكن كلامك فكرني كده في الآية الأولانية من سفر من مزمور الأولاني، كشجرة مغروسة في مجاري عند مجاري المياه، يعني هي بتجيب ثمر وتتحمل الرياح وتتحمل ثقل الثمر وتتحمل الطيور وتخرج أوراق وثمار، لكن النقطة أنها جنب مجاري المياه. ده حقيقي. ما يتهيأ لي معانا تليفون. ألو ألو أبا نوب، أهلا وسهلا. أيوة أهلا بحضرتك، مساء الخير. أهلا وسهلا بيك، مساء النور يا أبا نوب. كنت بتصل، عجبتني فكرة الحلقة بتاعت يلا بينا. استأذنك علي صوتك أو الكنترول يعلي لنا الصوت في الأوضة بتاعتنا الاستوديو. أيوة يا أبا نوب. تفضل يا أبا نوب. أنا حاطط البرنامج عندي فعجبتني الفكرة، والبرنامج يعني برنامج كويس جدا، استخدامه كويس، الفكرة بتاعته كويسة، يعني أنا بشجع ناس كتير إن هم أولا يحطوا البرنامج، ثانيا البرنامج عندك على التليفون، يعني أنت عملت له داونلود اللي هو برنامج يلا بينا الخاص بقراءة الكتاب المقدس. أيوه قراءة الكتاب، وكمان في كده الصورة هم عملوها مكتوب عليها يلا بينا. يعني انا بستخف ناس كده شافتها فقالوا لي يعني فكره حلوه، احنا فعلا عايزين نتغير لحاجات كتير، عايزين نتغير للجديد، وكمان في نفس الوقت يلا بينا نتغير بتعمل ايام في محافظات وفي القاهره، فالايام دي بتبقى ايام جميله جدا، يعني انا يعني الايام دي لو تكتر وتبقى في محافظات اكتر وفي القاهره اكتر، الايام دي في نفوس كتير بتيجي فيها، وفي نفس الوقت بنشوف ايات وعجائب. امين امين. شكرا ليك يا بنوب، شكرا لمشاركتك. يعني واضح انه هناك ثمار كثيره لبرنامج يلا بينا او موضوع حلقتنا يلا بينا نتغير. بتتعاملوا مع كم شخص او شاب او بتحصروها ازاي؟ يعني احنا عندنا نوعين من الاعضاء في يلا بينا، ممكن تشترك في البرنامج، تداونلود البرنامج على موبايلك، شغال على معظم انواع الموبايلات بطريقه بسيطه قوي، تبعت رساله ل 9323 يجي لك 9323 ينزل البرنامج. حتى النوكيا 36 النوكيا والاشا والبلاك بيري والاندرويد والايفون موجود على الستور. انا بقول لك على حاجه تاريخيه بس. اوكي. في الناس اللي مش بتقدر تستخدم الموبايل واللي موجودين في الـ في الـ في القرى وكده وبيستسهلوا، حتى يمكن كبار السن كان بيستسهل انه يبقى ماسك كتاب. عملنا كتيبات عباره عن 6 كتيبات موجودين في معظم المكتبات المسيحيه، وبيقدر يتابع القرايات والصلوات، عندنا اقوال من اباء الكنيسه الاولى عن كل موضوع، عندنا تقريبا دلوقتي من الكتب ومن الموبايل حوالي 54,000 واحد. 54,000 مشترك. مشترك. يعني بحس انه احنا واحنا بنتكلم على برنامج عملي، يعني جوه برنامج روحي اللي هو برنامج الترنيم بتاعنا، عايزين نوصل رساله نقول انه ربنا شغال في البلاد وقدره الله بتغير حقيقه. وهنسمع بعض الاختبارات من اخونا سامر وهو بيحكي لنا عن حاجات موجوده على ارض الواقع، مش قصص تاريخيه، رغم ان القصص التاريخيه بتفيدنا لكن قصص حقيقيه. في الكنترول بلغوني خبر سعيد انه البث بتاعنا دلوقتي موجود في بثا تجريبيا على اليوتيوب، يعني كل مشاهدين اللي يحبوا يشوفوا سات 7 مش عن طريق التلفزيون، عن طريق الكمبيوتر، يقدروا يشوفوه لايف صوت وصوره على اليوتيوب حاليا. فهو بث تجريبي وان شاء الله يكون تجريبيا تجريبيا، وان شاء الله بعد كده هيبقى ممتد ومستمر. تعالى نقول للرب خذني بقرب قلبك. احنا صحيح بنتكلم على التعليم الكلمة، بس عايزين نروح للرب بالكلمة اللي هو مش بس للدراسة أو لزيادة المعلومات أو للنقاش، احنا عايزين كلمته الحية جوانا تاخدنا ليه وتقربنا للرب شخصيا. أمين. خذني بقرب قلبك. من مثلك يا سيدي. من مثلك أغني من مثلك وأغني وأغني من مثلك هاليلويا هاليلويا. عزيزي المشاهد، أنا شاعر أنه حالة النهاردة رغم أنه ترانمنا هادية وناعمة عايزة تجرجرك لشيء ممتع، وأمر كله رجاء أنه في إمكانية للتغيير. مجتمعنا الذي يفتقر إلى روح التشجيع بنسبة كبيرة يسمعنا كده من مدرس يكون عدى عليك، أو من أب أو أم عندهم احتياج يقولك أنت مش هتتغير أبداً. سمعنا الكلمة دي؟ هو أنت كده تفضل طول عمرك؟ سمعت الكلمة دي زي ما سمعتها في يوم من الأيام؟ أو واحد ينقوزك كده بكلمة يقولك أنت فاكر يعني أنت يعني بس يعني، حتى نظرة من صديق أو نظرة من زميل أو نظرة يأس منك. النهاردة في رجاء ليك أنك تتغير، مش لشخص كويس، لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. يقول الكتاب من مجد ملوكي، مجد بنوي، مجد في رفعة، من مجد إلى مجد. في أمل في التغيير يا سامر؟ في أمل في التغيير في شخص يسوع. أنا عايز أشجع المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهاردة أنه النهاردة وبعد ما يخلص البرنامج ولا عندك وقت تقدر تخش مخدعك وتقعد قدام ربنا ولا رب أنا مشتاق للتغيير ده ومش عارف أعمله من غيرك. يمكن تكون بتشرب سجاير، مدمن مخدرات، إبليس كسرك بعادات سيئة وعادات سرية، النهاردة تقدر تجري على يسوع مش تجري منه، وقول له أنا عايز أتغير، أنا عايز أتغسل بكلمتك كل يوم، أنا هقرأ كلمتك كل يوم وهقعد قدامك بغض النظر عن حالتي. والمجهود اللي أنت كنت بتعمله قبل كده عشان تتغير وفشلت، أنا وعدك أنه هيبقى ليه معنى ويبقى ليه قيمة ويبقى ليه نتيجة طالما أنت لازق في محضره. طب أنا دايماً بحط نفسي في موقف المشاهد، ومش أي مشاهد، المشاهد اللي على الناحية الثانية سامي، يعني المعترض. أوكي. أنا صليت كتير يا أخي سامر، أنا واحد دلوقتي قاعد قدام التلفزيون بقول لك أنا صليت كتير ودخلت مخدعي كتير وكلمت الرب يسوع كتير، قلت له غيرني، يعني ممكن اتغيرت يومين مثلا أو لغاية بالليل أو لغاية تاني يوم أو لغاية ساعة، ولقيت نفسي بتجرجر تاني الحاجات اللي مش عايز أكون فيها. كتير ناس، وأنا كتير قوي قلت ربنا غيرني، وقفت في مؤتمرات وعيطت وحسيت ان انا نفسي ربنا غيرني، وكنت صادق من جوه جدا في رغبتي في التغيير. وزي ما انت بتقول كده ما كنتش بعرف اتغير وقت المؤتمر بعديها باسبوع. اسال نفسك كده ليه وقت لو انت في مؤتمر او لو في جو روحي تحس ان انت مرفوع ومنتعش، وبعد كده بترجع في البيت لنفس السيستم القديم، لنفس العادات بتاعتك، تنسى تقعد، انا تنسى تقعد قدام ربنا. مش ممكن تقعد كل يوم قدام ربنا وما تتغيرش، لان ده وعده. اللي بيحصل ان احنا بنطلب تغيير وبنصلي بنيه صادقه وبقلب صادق، لكن اللي بيحصل انه ابليس بيجي يعرف يسرق مننا التغيير ده. مره هدخل لربنا اقول له ايه؟ اقول له غلطت من المره المليون، يعني مش قادر، انا ممسوك، انا محبوس، انا بلاش ممسوك ومحبوس. انا بتخيل مثلا شخص معتاد انه يقعد في البيت يا سامر، زي كل الصعايده كده اللي زي حالك، تمام؟ مفيش نادي، مفيش يعني مفيش رياضه، ممكن يكون شخص مش اجتماعي، لقى نفسه بمرور الاوقات معتاد، مش عايز اقول استخدم الفاظ بس كنسيه لانه ممكن حد مش عارف احنا بنتكلم في ايه، من اي جهه من اي مكان، اعتاد على فعل امور زي الدخول الى مواقع بحيه على الانترنت، او اعتاد علاقات معينه مع النوعيه معينه من الاصدقاء بيحبهم، وبعدين بيحب هذا الامر، وكل شويه ياخد قرار ويرجع يعمل ايه؟ صلى. ما هو الصلاة الأولانية مش كفاية. الصلاة الأولانية دي بداية الطريق. لكن اللي بيحصل إنه لما أنا بقع في الخطية تاني إبليس بيحاول يقول لي طب أنت هتروح لربنا إزاي كده؟ مفيش فايدة. مفيش فايدة. فبحاول استخبى زي ما آدم وحواء عملوا في البداية، استخبوا. سمعت صوتك فخشيت. لكن اللي يجيب نتيجة إنك لما تغلط وبعد ما تغلط على طول أنت مش هتخبي حاجة عن ربنا، هو شايفك. اجري عليه. اجري عليه. أنا عايز أحكي اختبار حصل معي. طب ممكن نسمع ترنيمة الأول؟ نرنم مع بعض ترنيمة ونسمع الاختبار، وبعدها هناخد وقت صلاة. في رسالة وصلت صديق من أصدقاء البرنامج، أنا مشتاق أتغير علشان أنا مستعبد لمواقع جنسية، لسه كنا بنتكلم في هذا الأمر، وشهوات، عايز أصلي معاكم. هنصلي لكل الأحبة اللي بيشوفونا، ونصلي لصديقنا اللي بعت رسالة بالتحديد رقم آخره 4-5، إنه ربنا يدي روح تغيير حقيقية وتحرير في هذه الأيام، لأنه دي إرادته، وإحنا موجودين النهاردة عشان نوصل هذه الرسالة المحملة بكل مشاعر الرجاء لكل شخص بيشاهدنا في كل مكان في العالم. تيجي نقول ترنيمة نقول فيها إنه هناك يعني رجاء. تحب نرنم إيه؟ رب راعية. نقول رب راعية. يهتموا بي، تاخد باله مني حتى وأنا لسه في قلب عدم التغيير. في حتة بحبها قوي في الترنيمة دي وفي المزمور، يعني إنه يرد نفسي. هاليلويا. كل مرة أسمع كلمة يرد نفسي بفتكر كده، عارفين لما تبقى سايق العربية وتيجي تتخبط وديها للسمكري ويقول لك أنا هردها لك. أيوه. ده الفكرة اللي بتيجي في دماغي، مش عارف تفسيرها إيه، لكن كل الجروح والخدوش والتطبيقات اللي موجودة في حياتك كده تخش عند في محضر ربنا يرد نفسك ويرجعها لك تاني زي الأول. في رؤيتين في الكلمة دي، رؤية يرد نفسي كأن نفسي كانت مباعة واستردت، لكن المعنى الأقرب لللفظة دي في النص إنه يرد نفسي يفرحني. عارف كلمة يرد فيها الروح؟ يفرحني، يبهجني، يرجع لي فرحي، يرد روحي ليا، كأن أنا خطفت روحي ليا والرب يرجع روحي ليا. يرد نفسي الرب راعي، مع أخونا سامر الضعيف. الرب راعي وهو كفايتي، فيه مراعي خضر يربيضني، إلى مياه راحة يتبعني. يتبع اناني وبيت ربي اسكن. بارك الاسم. بعتقد الفكره اللي بتقولها يا سامر انه ان انا ارجع للرب، وكل مره ارجع لايدين الرب، كل مرة أرجع راكع وتايب للرب بتشبهني بالكلمة اللي كنا بنرنمها أسكن. بيقول الكتاب عن أن الطائفة الضعيفة اللي هي لوبار تصنع بيوتها في الصخر، مش تصنع فنادقا في الصخر أو تصنع مزارات في الصخر كل المناسبات، لكنها تصنع بيوت مستديمة بتعيش هنا. فأنت عايز تقول لي أنه تكرار الرجوع بيعمل لي غسيل وتوبة، دي طريقة من التوبة ولا إيه؟ تكرار الرجوع والاستمرار اللي بيحصل إن أنا بغلط وأفضل ماشي في الغلط شوية، بعد كده ضميري يصحى أو أتفرج على برنامج زي كده أو أحضر وعظة أتوب وأرجع لربنا، وبعد كده أنسى وبعديها بشهر أرجع تاني. اللي إحنا بنحاول يعني نشجع بيه الناس في البرنامج بتاع يلا بينا انه احنا عايزين نعمل كده كل يوم كل يوم. ومن هنا بيجي التغيير. الموضوع عامل زي الطياره كده، عارف لما موتور الطياره يتحرك ويطير، لو في وقت من الاوقات قرر الطياره ان احنا خلاص طايرين يلا نطفي الموتور بقى، هتقع الطياره تاني. احنا بدونه لا نقدر ان نفعل شيء. فكرتني بالطياره بحكايه عن طيارة صغيرة كده، كان فيها طيارة والمساعد بتاعه، فالطيارة طارت بيهم، وبعدين المساعد بتاعه لاحظ ان في شخولة في الطيارة الصغيرة، كان طيارة من النوع القديم يعني، صار في شخولة في الموتور، فقال للطيار الحق يبدو ان هناك فأرا، او لو كان في الفلاحين يبقى عرسة، هناك فأرا في غرفة الموتور، في صوت حركة وفي لعب. قال له ايوه، عشان هي كانت طيارة زراعية. قال له احتمال كبير يبقى في فار، بس ما تقلقش. فكل شويه الحركه بتزيد، فيقول له في ممكن تبوظ حاجه، ممكن تدخل في حاجه. فبعد شويه لقى الصوت خفت وسكوت تام. فبيقول له طب ايه يعني، مش فاهم. قال له الكائنات دي ما بتعرفش تعيش في المرتفعات، بتموت من تلقاء نفسها. فانت بتقول لي انه عايزنا نقعد دايما في حضره الرب، وما ننشغلش بما اعتدنا عليه ولا نركز عليه، وما نتجهش يعني بكل تركيزنا في الأمر ده، ولما نرتفع إلى السماء أو المرتفعات كل هذه الأشياء يعني يقل ضجيجها أو تموت. كنت هتحكي الاختبار. هقول انه بيجينا في البرنامج بتاع يلا بينا كم من الاختبارات والتغيير عايز اشجع بيها الناس، من اللي عندهم بيخشوا كانوا على مواقع اباحيه، من المدمنين وربنا حررهم. لكن انا عايز احكي الاختبار بتاعي انا من وانا في جامعه، الوقت اللي كنت بتكلم عليه في اول برنامج، اللي بعدت شويه عن الكنيسه وكان عندي شله كده كل يوم بالليل كنا نروح نقعد على القهوه ونشرب شيشه، وانا اعتقد انه وصلت لمرحله الادمان انجاز التعبير، لانه ما كانش ينفع يعدي يوم من غير ما اعمل كده. كنت بتعمل ايه؟ ويمكن في ناس اول مره يسمعوا القصه دي بيتفاجئوا دلوقتي. كنت بتعمل ايه في صورتك الكنسيه وانت انجرفت في حاجه زي كده يعني؟ الوقت ده كنت بعيد يعني، ما كانش ليا خدمه واضحه، بروح اجتماع يوم الخميس في الكنيسه، واخرج بعد كده مع اصحابي برضو نروح نقعد على القهوه، وكان وقت بعيد فيه شويه. وفي وقت جه ربنا ابتدى يصحي فيا كل الأشواق القديمة، وحاولت أبطل وحاولت أبعد عن أصحابي، معرفتش. مش عايز أطول القصة، لكن أنا حاولت كتير قوي ومعرفتش، ووصلت للنتيجة دي إنه مفيش فايدة. ولما قريت يوحنا 14 و15 حسيت إنه لأ، في فايدة، انه شكلي كده لازم اثبت في الكارما. انا بعيد. اما انت كنت بعيد. اكيد قريت يوحنا 14 15 قريته كتير قوي، بس عارف لما يبقى فيه نور كده، لما تحس ان ربنا الكلمه دي ليك. انا فاكر وقت ما قريت يوحنا 14 قعدت قد ايه وقت تحت تاثير التعود ده؟ يمكن سنتين او ثلاثه. سنتين ثلاثه. فاكر وقتها كنت بقول يا رب انا عايز اشوفك وعايز اتغير ومش عارف. ولما قريت يوحنا 14:21 وكملت لغايه يوحنا 15 بيقول من يحبني يحفظ وصاياي وابي يحب وانا اظهر له ذاتي. ودي الكلمه اللي انا كنت بصليها، انا رب اظهر لي نفسك. حسيت ربنا بيقول لي ده المفتاح. حاولت وقتها اتغير وفشلت لانه كنت عايز اطبق الايه بتاعت يوحنا 14 اني احفظ الوصايا واتغير. وبعد ما فشلت فتره ربنا ابتدى يكلمني من الاصحاح اللي بعده عن مثل الكرمه، قال انا الكرمه وانتم الاغصان، مفيش غصن يقدر يجيب ثمر من ذاته. علشان ما اكررش الفكره تاني انا ابتديت اقتنع بالفكره دي. وحصل انه اليوم اللي انا قريت فيه وابتدى ربنا يكلمني عن الموضوع ده، ربنا بيكلمني وابتدى يكلمني وانا كنت لسه بعيد، يعني كنت بحكي لك كنت في الوقت في عز يعني الشلة وبعد عن الكنيسة، ما كنتش اتجوزت لسه. لسه هنتكلم عن موضوع الأسرة ده وهالة والأولاد. أنا فاكر يوم روحت البيت وقعدت قدام ربنا قلت له يا رب أنا مش عايز أعمل كده تاني وعايز أتغير، وكنت صادق جدا في نيتي. وحسيت أن أنا خدت قوة يمكن وقتها خاصة، وحسيت أن خدت غفران. اللي حصل أن تاني يوم نزلت يومي عادي، وبعد الظهر عدوا علي أصحابي فروحت نزلت معاهم وقعدت في القهوة وشيشت تاني. روحت بالليل كان قدامي حاجتين، يا أس وهرب يا إما أخش قلتي وترمي عليه مرة تاني وأبكي قدامه إنه أنا معرفتش أعملها المرة دي، معرفتش أقول لأ. وصليت وخدت تشجيع وقتها جامد قوي، وخدت جزء التعبير حضن كده من ربنا. وتالت يوم نفس الروتين، وعد علي أصحابي ونزلت وشربت شيشة برضه. ورجعت بالليل قعدت قدام ربنا قلت له رب أنا مش هسيبك، أنت قلت إنه بدوني لا تقدر أن تفعلوا شيء وأنا مش قادر أعمل حاجة. فأنا عايزك تغيرني. أنا فاكر بعد اليوم الخامس يعني قعدت 5 أيام بعمل نفس الحكاية ورا بعض يعني، وده اللي عايز اشجع الناس عليه انه هيجي ابليس بقى في ده اكتر وقت ابليس يجي يشككك ويفشلك فيه. بعد اليوم الخامس جم اصحابي عدوا عليا فحسيت بسهوله قوي، قلت لهم لا ماليش نفس انزل النهارده. وخرجت مع ناس تانيين ومن وقتها ما خلاص. دلوقتي يمكن لو شميت ريحه الشيشه كح بقى وكده. أخونا سامر بكل شجاعة يعني أشكرك يا سامر عشان فتحت لنا قلبك بجزء كان كتير من الناس بيفضلوا أنه ما يكشفوش عن بعض الحاجات والمغامرات أو السقطات أو الاتجاهات اللي كانت مختلفة في حياتهم. بشكرك على صراحتك والصراحة اللي بتشجعنا. أنا بقول مش هناقش الشيشة والسجاير والمشروبات الكحولية، مش هناقش أنا عايز أوجه ليك الكلام عشان هنصلي مع بعض دلوقتي. كل أمر أنت مش قادر تتخلص منه، قد يكون الشوبينج يعني في سيدات وبنات كتير متعودين إن لازم يشتروا حاجات. قد يكون علاقات مع صداقات حلوة زي الفل، بس لو اتخذت من حياتي أحس بالفراغ والضياع، مش قادر أتخلص من العلاقات. قد أي حاجة أشعر والروح القدس يكلمك عنها ان دي تحتل المكانه اللي بتترتب عليها يومك وترتب عليها سعادتك وتترتب عليها فرحك، ولو شعرت ان قد تكون ايضا اشياء واضحه انها الانجراف وراء الامور الخاصه على الانترنت الاباحيه أو الشاتنج الغير منضبط أو الوقت الطويل اللي بنقضي قدام الكمبيوتر قدام الفيسبوك والبرامج التواصل أو التلفزيون أو البرامج حتى برامج التوك شو أو التعامل مع أي أمر تحسه راكب على كتافك أنت مش قادر تتحرر منه، يوجد ليك رجاء أنك تتغير، أنك تقعد جنب نبع المية نبع الحرية. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحراراً. نفسي سامر تصلي عشان أحبائنا المشاهدين قبل ما نكمل وقت تسبيحنا، بالذات بالتحديد إخواتنا الشباب اللي أنت كمان تخدم معاهم وتوجه لهم صلاة إن رب يأمن على اشتياقاتهم دي. آمين. ويلمحوا ملامح التغيير، يعني أنت بتقول التغيير رحلة طويلة أن الجدر ينزل تحت المية فيشرب مية فيستغنى عن المية الغير نظيفة، عن مية المجاري، يشرب المية نقية. أن الرب يأيد هذا التغيير. وأرجو كمان وأنت بتصلي تصلي لصديقنا اللي أرسل رسالة محتاج يتغير في أمر محدد وخاص بالكمبيوتر. شجعك وتغمض عينك لو أنت قاعد مكانك وقال يا رب أنا عايز أتغير بجد، وعايز دي تبقى بداية الرحلة في التغيير والقعدة قدامك يا رب. يا رب أنا بحط قدامك كل إخواتي يا رب، أنت تعلم اشتياقاتهم يا رب، وتعلم يا رب قد إيه هم صادقين من جوه يا رب في رفضهم للخطية يا رب. أسألك يا رب ليهم الوقت الجاي قوة في الإنسان الباطن، أمين يا رب، لقي يقدروا يا رب أن يقفوا ضد كل مكايد إبليس. نعم تعالى رب بروح الحكمة والإعلان في معرفتك لكي يدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعمق والعرض والعلو لمحبة المسيح الفائقة المعرفة. أنا بصلي وبنتهر يا رب كل ضعف يا رب موجود في حياة إخواتي يا رب. بتيجي كده زي ما قلت للمرأة أنت محلولة من ضعفك يا رب، تيجي النهاردة بننتهر كل ضعف وكل قيد أمين يا رب، بننتهر يا رب كل روح نجاسة، بننتهر يا رب كل روح يا رب بعادات سيئة وربط يا رب بالخمور يا رب، تعالى بالتحرير، تعالى يا رب بالحرية لأنه لينا فيك حرية، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرار يا رب. أنا بصلي يا رب قوة في الإنسان الباطن يا رب بقوة الروح القدس، تعطي يا رب ليهم يا رب الوقت الجاي رب كده تشجيعات رب من عندك. أنا أسألك سماوات مفتوحة في كل مرة يقعدوا فيها قدامك رب، يروع عجائب من شريعتك يا رب، والكلمة تلمع وصاد عينيهم يا رب، وتفتح رب أذهانهم وأعينهم فيبصروك ويروا مجدك، يتغيروا يا رب إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. أمين أمين يا رب. أضع بين إيديك صديقنا المتصل نؤكد ونؤمن على اشتياقات قلبه ونقول لك يا رب أنت تقدر، أنت تستطيع أن تغيرنا من مجد إلى مجد في حالة فرح دائم، حتى حالة التغيير أيضا وإن كانت لها بعض الجوانب المؤلمة وإحنا بنتقلب من إناء لإناء ونتغير، لكن الحالة العامة هي من مجد إلى مجد، من فرح إلى فرح، من قوة إلى قوة. نؤمن يا رب على اشتياقاته. بقوة يسوع المسيح نصلي لك الكرامة وكل المجد. أمين. عايز اشارك بحاجه صغيره، مش عارف وقت البرنامج لسه وقت البرنامج معايا، بس نفسي نرنم نشارك بيها ونرنم. اوكي عشان الناس اللي صلوا دلوقتي انا متاكد ان يمكن في ناس كتير قوي صلت صلاه زي كده كذا مره ورجعت ريما لعادتها القديمه زي ما بيقول. كنت هقول ثلاث نقط كده، سمعنا الثوره، فكره الثوره اتسرقت، يعني بنسمع فكره الثوره اتسرقت ويمكن احيانا بنبقى عايزين نعمل ثوره على روحنا عشان نتغير وبنكون جادين قوي، بس بنحس ان الثوره اتسرقت برضه. قعدت افكر كده ليه الثوره اتسرقت. هم برضه بيسرقوا الثوره الداخليه ولا بيسرقوا الثوره؟ ابليس بيسرق الثوره الداخليه. حتى ثورتي الشخصيه ممكن تتسرق حبايب. ماشي. فانا عايز اقول ثلاث جمل خلي بالك منهم عشان الثوره اللي انت عايز تعملها على حياتك والتغيير ما يتسرقش منك. اول حاجه، الثوره اتسرقت لانه ما كانش ليها رئيس. تعالوا نتفرج على الثوره بتاعت ما كانش في قائد واضح للثوره. الشباب اللي كان يعني سنسير وكان عاوز يعمل تغيير لازم يكون عندك رئيس لثورتك، لازم دي النقطه الاولى. النقطه الاولانيه انه هو وحده اللي يكون مصدر التغيير والقعده والتوجيه والتوبيخ علشان يغيرك. النقطه الثانيه هو انه الفلول الفلول او النظام القديم، الفلول اللي هم يعني الدوله العميقه زي ما بيقولوا. ايوه العميقه، الدوله العميقه للحاجات السياسيه دي. في فلول ممكن تبقى موجوده في حياتك وانت عايز تتغير. الفلول دول ممكن يبقوا اصحابك القدام، ممكن يكون روتين حياتك اليومي. في ناس بيزعقوا فيا على فكره في الفلول. ماشي. ممكن يكون روتين حياتك، بتنام متأخر وبتصحى متأخر ويومك ضايع. عادات، ناس، أفكار. خلي بالك من الفلول دول، لازم تتخلص منهم. لازم يقوموا مش موجودين. ما ينفعش أتصالح معهم. ما ينفعش أتصالح معاهم. ما ينفعش أتصالح معاهم. لا بنرجع تاني للحاجة الثالثة والأخيرة. اتفضل. هو ومرتبطة شوية بالفلول أنا قلتها اللي هي النظام القديم أو النظام حياتك القديم لازم تغيره. أنا يعني لازم تلاقي وقت تقعد مع ربنا لو وقتك مش متلخبط. ده باختصار شديد مش عايز أطول بس دول. لا أنا هرجع للثلاث نقط دول بس نفسنا هرجع ليهم الفلول والقائد والنظام القديم. القديم لكن هناخد تليفونات من أحباء. إحنا بنعتذر لكم الإطالة والتأخير على التليفون. معانا رامي. الو مساء الخير يا هاني ازيك. مساء النور يا رامي اهلا بيك. سامر منور استاذ سبعة. شكرا يا رامي واخواتي العزيزين مش بس رؤوف وسامح الناس كلها منوره الصراحه ربنا يبارككم. اهلا بيك يا رامي اهلا بيك. احكي لنا بقى عن يلا بينا يعني هل في امل في التغيير عندك فكره اختبار يلا بينا؟ انا مبسوط قوي من البرنامج وحاسس انه بيلمس فعلا بيتلامس مع شباب كتير بيحاولوا يتغيروا ويغيروا في الناس حواليهم بس عندي بس مداخله صغيره يعني تكميلا للجزء اللي كان بيقوله سامر في يوحنا 15 في الجزء بتاع الكارما وان فوائد انا بختار اثبت في الكارما دي بس في جزء في الاصحاح ده بيخض قوي وخضني انا وخض ناس كتير لفتره انه بيقول كده انه كل غصن فيه لا ياتي بثمر ينزعه ففضلت في وقت كتير قوي وانا بتغير الجزء ده بيقلقني جدا هو الوقت اللي انا ما بتغيرش فيه او بيحصل فشل في حياتي او ما فيش ثمر هينزعني الله ينزعني كلمه صعبه قوي بس اكتشفت بعد ما دورت ورا الجزء ده عرفت انه اصل الكلمه بتاعت ينزعه اصل اليوناني بتاعها هي ليفتنج اب يعني يرفعه ويقلمه ويظبطه عشان يجي الثمر لسه شجع بجد في كل شخص انه الوقت اللي انت بتتغير فيه وبتحس بفشل وده طبيعي وهيحصل بس هو ما بينزعكش ما بينزعش حد بالعكس يكمل معاك وبيرفعك وبيشددك وبيكمل انه تتغير للاحسن دايما طول الوقت وهتثبت فيه. امين. دي حاجه انا نفسي بس اشجع شباب شكرا انه ما يتخطوش من كلام الكتاب بالعكس يرجع يدور ورا الكلمه الصعبه اللي تخض عشان ما يبقاش بتديني مفاهيم غلط عن الله في حياته. صحيح. صحيح. صحيح. شكرا ليك يا رامي عشان روح التشجيع وعشان ايضاح الكلمه ينزعه اي يقلمه ويرفعه. معنا تليفون تاني من اندرو. الو الو اهلا بيك يا اندرو. ازيك يا كرموني زي حضرتك. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. انا يعني اولا بشجعك شخصيا عشان البرنامج. شكرا يا حبيبي. و حابب كمان اشجع الاخ سامر جدا جدا جدا عشان هو حد مشجع ليا بصفه شخصيه. و يلا بينا وصل اسيوط. اندرو اسيوط ذكي اندرو. وعايز اقول له بجد يعني اذا كان ربنا بيدي لك رؤيه عشان برنامج زي كده فهو برنامج حقيقي جدا وبيشتغل في وسط الشباب بقوه بطريقه كبيره جدا. و عايز اقول له كمل من مجد المجد ومن بركه البركه. انت من الناس اللي بتتابع يا اندرو برنامج يلا بينا؟ اه بتابع يلا بينا في اسيوط. امين. عندي اختبار حلو قوي عن يلا بينا في اسيوط. ينفع تقوله في يعني ايه في عجاله في جملتين؟ في ثانيتين. في ثانيتين اتفضل. يعني واحنا بنتحرك في الخدمه دي مع شباب في اعدادي وثانوي بنتحرك في مدارس. اكتشفنا ان الاولاد بياخدوا مش كتيبات ليهم بس لكن الولد بياخد كتيب واثنين وثلاثه واربعه فلما بنسال هو انت بتعمل كده ليه؟ فبيقولوا يعني احنا نفسنا نعمل مذبح عائلي في البيت. الله. فعايزين مش بس ان احنا نتغير لكن عندي بابا وماما نفسي ان هم يكونوا بنقعد مع بعض وناخد على الاقل نص ساعه بنصلي مع بعض في اليوم. امين. امين. شكرا ليك وشكرا للاخبار المشجعه والمذبح العائلي هو اجتماع الاسره عشان تصلي مع بعض وتتضرع مع بعض وده بيقرب الاسره هو عنوان يعني للي مش عارف كلمه المذبح العائلي الاسره بتصلي مع بعض وتتشارك مع بعض بيقرب الاسره من بعض وبيقرب الاسره بالتاكيد من ربنا. معانا اتصال وبعد كده نرنم تليفون من اخونا اكمل. الو اهلا وسهلا بيك اخونا اكمل من المنيا. اخونا هاني ازي حضرتك؟ ازيك اهلا وسهلا بيك. ربنا يبارككم ويشددكم ويدعمكم بكل قوه يا حبيبي. شكرا شكرا ليك يا اخي اكرم. انا فعلا كنت عايز اخد مداخله صغيره فعلا كنا عايزين نضم الصلاه وطلبات فعلا وتضرعات لجيل الفتيان. ازاي الجيل ده فعلا عليه طلبات لايه يا اخي اكرم اللي ما سمعتكش كويس؟ لجيل الفتيان. ايوه السن اللي هو بتاع اعدادي وثانوي. ايوه فعلا جيل عليه ضغوط كتيرة في وسط ظروف البلد الصعبة اللي احنا فيها دلوقتي. أيوه. وبيتعرض فعلا لضغوط من عدو الخير. ففعلا هو الجيل ده اللي بكرة هيوصل الرسالة وهو اللي هيكون عليه المسؤولية ديت. فعلا لازم نحط في كل صلواتنا، لازم نحط في كل احتياجاتنا ان احنا نقول يا رب فعلا محتاجين الجيل ده يا رب، محتاجين يا رب الجيل ده ان احنا فعلا تشرك عليه يا رب. يا رب فعلا محتاجين الجيل ده هو اللي هيوصل بعد كده الرساله، هو اللي هيكون ماسك اجتماعاتنا، هو اللي هيكون ماسك مؤتمراتنا. صحيح. ففعلا محتاجين الوقت الجاي ان احنا نصلي للجيل ده من كل قلبنا. شكرا ليك. شكرا ليك. انا فاكر شكرا ليك يا اخي. فاكر كمان لولو لما كانت في حلقه معانا في هنرنم، صلينا واتكلمنا على جيل الفتيان. الناس دي اتظلمت في الوقت ده، واحنا مهتمين بحاجات وثوره ومثوره ومش عارف ايه، والناس دي اتظلمت من اهتمامنا. تعال نقدم للرب تسبيح ونقول له يعني الهنا عظيم، الهنا امين، حافظ عهد وسنين وسنين، بيطعم شعبه في برية حتى لو كانت وقت برية، حتى لو كان الجيل ده مظلوم، في رجاء وفي أمل إن الرب يخلق شيء جديد لطالبين وجهه. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيين. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه مازال موجود، بينجي عبيده حسب وعده من صيف جوليات وجوب أسود. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مرحمة جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل. في قلب السجن ووسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق. ما في أبواب ولا أسوار، أمامك تقوى يا جبار، ونضطهد في مرة أولادك نشوفك وسط أتون النار. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مرحمة جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل. إله أبقنا وأجدادنا، وعودك لينا ولولادنا، يا فادي من الحفرة حياتنا، وعدنا لسه ما هتاخدنا. بنعلن إن إيماننا فيك، ونيوم أنكرنا وصاحتيك، بنظرة حب تدوبنا ونرجع تاني بتوبة إليك. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش مثيل. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مرحمة جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب. امين امين. شعرتوا في البرنامج بتاع يلا بينا نتغير، هو البرنامج نمرته كام؟ قالوا لي اقول تاني عشان في ناس اول مره تسمع بيه في البرنامج وعايزين يتعاملوا. رقم كام؟ تبعت رساله فاضيه او احيانا ممكن تكتب اي حرف جواها لو الموبايل مش راضي يبعت رساله فاضيه ل 9323 9323 هتلاقي 9323 سهله جدا سهله قوي. هتلاقي لينك اتبعت لك على طول بعديها باقل من دقيقه تدوس عليه. طبعا لو في انترنت بتعمل داونلود للبرنامج. وايه اللي يحصل بقى لما اعمل داونلود؟ بعتوا لي يعني اعمل ايه بعد ما بتداونلود البرنامج؟ ببساطه شديده كل يوم بيبقى عندك قرايه كتابيه بعنوان بتقرا الشاهد الكتابي، وبعد كده بيدي لك سؤال بسيط يخليك تفكر في النص بتاع النهارده. مش بيختبرك، لكن مثلا تعمل ايه لو انت كنت مكان داود في الموقف ده مثلا. بعد ما بتجاوب السؤال ممكن تجاوبه في دماغك تتأمل فيه، تقدر تكتب تأمل صغير، السؤال بيساعدك تكتب تأمل. تقدر تشير التأمل ده او تشاركه على الفيسبوك او على التويتر مع اصحابك. وبعد كده بيبقى عندك آية بتاعت اليوم النهارده، دي الآية زي الوعد بتاع النهارده او اللي بتحفظها. تقدر تحطها على الفيسبوك، تقدر تحطها على التويتر، تقدر تبعتها اس ام اس لحد تشجعهم بيه. بعد كده بيبقى في مقولة من اقوال اباء الكنيسة الاولى تكلم عن نفس الموضوع، غالبا بتبقى صلوة. تقدر تعمل فيها زي الآية بعد ما تاخدها ليك تحطها على الفيسبوك او على التويتر او تبعتها اس ام اس. وبعد كده بيبقى في زي صلواتك انت الشخصية، لو حابب تكتبها، لو حابب تكتب حاجات ربنا كلمك عنها تقدر ترجع لمدة سنة ورا بالحاجات اللي انت كتبتها. بعد كده بيبقى عندنا فيديو صغير تقدر تتفرج عليه مدته دقيقة واحدة او دقيقتين بالكتير قوي، برضو تقدر تحطه على الفيسبوك وتكتب فوقيه تعليق لو ناس عايزة، لو عايز تشارك بيه اصحابك. الحاجة المختلفة شوية والجديدة هو التحدي. عندنا تحديات كل من وقت للتاني كده، لو انت مشيت لليوم العاشر يمكن فجأة هتلاقي عندك حاجة طلعت لك كده في الموبايل مفتحه اسمها تحدي. التحدي ده بيتكلم عن الموضوع اللي اتكلمنا عليه طول الاسبوع اللي فات. لو كنا بنتكلم عن العطاء مثلا والمحبة، هتلاقي عندك تحدي انه تعالى فكر في حد محتاج. مش لازم محتاج فلوس، محتاج وقت، محتاج تضحية، محتاج مساعدة حطيته، والموبايل بيفكرك كل يوم في ميعاد انت بتحدده بالتحدي اللي بتعمله جوه البرنامج. جوه البرنامج تقدر تعمل تحدي لروحك وتحطه، وتقدر تبعته لاصحابك يشتركوا معاك في التحدي ده. ده باختصار روح. شديد في حاجات تانية كتير بس مش عايز اطول، خلي الناس تكتشف مفاجآت. اشعر انه دي حاجة افتقدناها سنين طويلة. السنين دي اقصد بيها كمان احنا رحنا الكنايس ورحرحنا كده، فاللي حضرتك بتقوله يشبه الرياضة الروحية دي حاجة، وانك تحفظ آية وتفكر فيها وتفكر في حاجة عملية. يعني ده أمر الآباء القديسين على مر سنين كانوا بيعملوه بانتظام. أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. سيب الكلمة تغسلك، احفظ آية كل يوم، اسمع المشاركة، شوف الفيديو، داوم على كده وشوف ربنا بعت لك حاجة ببساطة وببلاش. بلاش هي علشان الرقم ده يبقى سهل على الناس، طبعا لازم ناخده بفلوس، فهو بجنيه ونص يا بلاش في الشهر. ده انت لما بتبعت الرسالة بتدفع 3 جنيه كل 60 يوم، بتدفع 3 جنيه. يا اخي ده في حاجات يعني كأنها جنيه ونص اغلى من كده. هناك رجاء للتغيير، هناك امل للتغيير، مش بس فيك، فاوحش واحد واصعب واحد ممكن تتخيل انه يتغير. عايز اديك قوة، اقول لك، اكلمك عن قوة المسيح. زوجك الصعب، ابنك، بنتك اللي انت متخيل انه يعني فقدت الدفة، كسرت وانت ما عندكش، مش قادر تتخيل حتى لما يتغير هيبقى ايه. يسوع بيقدر يغير، بس اسمح للكلمة، كلمة المسيح وكلمة الله في الكتاب المقدس انها تدخل بيتك وحياتك. علقها على الحيطة، حطها قدامك، احفظها على موبايلك، سيب الكلمة وشوف كلمة ربنا تعمل فيك. عندنا تليفون، معانا تليفون من مارينا. مارينا الو الو يا مارينا، وطي التلفزيون يا مارينا. الو اهلا بيك يا مارينا، من فضلك وطي التلفزيون، خدي التليفون روحي بيه في اوضه ثانيه وكلمينا من سماعه التليفون او في التلفزيون والامور دي كلها تتحقق. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، انا مبسوطه جدا الباب برنامج النهارده رائع جدا. شكرا ليك يا مارين. والكلام فعلا مشجع، بس عايزين فعلا كلام حد يقدر يعني نقدر نعمله، مش يبقى اجتماع وتشجعنا وخلاص، لا عايزين حاجه استمراريه وكل حاجه تبقى لازم يبقى فيها استمراريه. عايزين نقدر ان احنا نفضل كده في نفس المستوى، ما نقعش مره واحده. امين يا مارين. احنا في واحد بيحط البذره وفي واحد بيسقيها، والله بيحيي هذا الامر. فالفكره بتوصل لذهن ذهنك وذهن احبائنا المشاهدين، واللي عايز يتغير بيبقى برضه بيسقي الزرع كل يوم، بيحط شويه ميه في الزرع عشان الغلافه الخارجيه دي تتكسر وتطلع النبات الحي. فالاستمراريه دي احنا بنقول لكل المشاهدين فضلكم جربوا الاستمراريه والاعتياد على كلمه ربنا، وفي نموذج يساعدنا برنامج يلا بينا. شكرا لاتصالك. معنا تليفون تاني من اختنا اسنات. الو الو، اهلا بيك يا اسنات. ازيك هاني؟ ازيك يا سمر؟ اهلا اسنات، ازيك؟ اهلا حضرتك. انا بس كنت حابه اشارك حاجتين بس بسرعه قوي. اتفضلي يا اسنات. انا مبسوطه قوي قوي قوي من يلا بينا، انه بيدوس في اكتر حته كلنا بنقع فيها مؤمنين، حتى لو مؤمنين من زمان قوي يعني. بس نقع قوي في حته الكتاب المقدس ان احنا نقدر نتابع كل يوم. فانا مبسوطة قوي ان في حاجة كده شبابية ونفرق فيها، مش بس كتاب مقدس، لكن زي ما سامر كان بيقول من شوية اقوى الاباء وتحدي وصلاة، فدي حاجة بصاني قوي. الحاجة التانية انه حلم يلا بينا انا بحلمه ليا سنتين يعني، واتمنى ان ربنا يحققه، ان يلا بينا ده ما يبقاش يلا بينا الشباب النتيجي بس، يبقى يلا بينا لكل الناس. مش عارفه ازاي هتيجي. لا ثانيه واحده، يبقى يلا بينا ايه؟ انه ما يبقاش شباب وبس، يبقى ايه؟ لا ما يبقاش الشباب المسيحي بس، يبقى أيوه. لكل شباب مصر. امين. انا عارفه انه هيبقى محتاج شويه تعديلات وكتاب مقدس ازاي وكده، بس أيوه. ده حلم مش عارفه هيحصل ازاي، بس انا حبيت اشارك فيه على هوا، ويا ريت نصلي عشانه. ماله. وربنا يبارك كل اللي بيخدم في البرنامج ده، وانا عارفه انه شكرا عظيمة جدا جدا جدا. هشوفها لو امين. شكرا ليك يا استاذ، شكرا، ربنا يباركك. اخر تليفون من اخونا كيرلس المنيا. اهلا، ازيك يا كرمون؟ اهلا بيك يا كيرلس. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ نشكر رب خير، دايما منور شاشه صوت 7. تعيش يا حبيبي، كتر خيرك كتر خيرك. انا عايز اشاركك في دقيقه واحده بس عن حاجه. انا في كل مره بتصل بالبرنامج، مره اتصلت بالاخ ماهر او في اي حد بيكون موجود او في اي برنامج، بشهد عن قوه التغيير الحقيقيه اللي من قبل يسوع. مين؟ اتفضل. وعايز اقول ان انا ليا اختبار حقيقي شخصي، بقالي 4 سنين اتحولت من مدمن مخدرات لحد خادم كلمه كارث وبدرس كمان لاهوت. فعايز اقول لك ان دي قوه التغيير، مش بس كلام بنسمعه وبنعيشه، لكن قوه التغيير ان المسيح الحقيقي بجد، ان الانسان ازاي يختبره، يكون له عشره معاه، يقرب منه، يعرف يحبه، يتلامس معاه، لما يكون تعبان يروح يقعد معاه يحكي معاه، لما يكون متضايق محتاج لحد يفرحه، حد ياخد طيب. ايده. انا عايز اسالك يا اخ كرولس سؤال بيتبادر لكثير من المشاهدين، وانا كنت لما ببقى مشاهد برامج، يعني الى اي مدى كنت والى اي مدى رحت؟ يعني مدمن مخدرات؟ يعني مثلا تشرب بنجو؟ انا عشت 11 سنه في القاهره بشتغل في شركات سياحه، وكان طيب. عندي دخل كبير خالص. ادمنت المخدرات لغايه الهيروين، يعتبر حوالي 4 مرات. كنت عايش في زنا، في علاقات نجسه، كنت بلعب قمار، كنت انسان مدمر، كنت عايش في اكتئاب وحزن، بسمع اغاني كتير، ما فيش حاجه بتفرحني ولا تشجعني، ماليش علاقه بالكنيسه. طب ايه اللي حصل؟ ايه النقطه الفارقه اللي حصلت في حياتك؟ النقطه الفارقه ان جيت في يوم من الايام، يعني اهلي وكل الناس اللي حواليا تعبوا مني خالص، لان انسان عباره عن صفيحه زباله متنقله من مكان لمكان. لكن معايا والدتي كانت بتصلي بالجمعه لاجل 11 سنه وقعدت تصلي لي. في يوم من الايام دخلت كنيسه عندنا في البلد وسمعت صوت الرب، بس ما خدتش ولا اديت، لكن روحت البيت كان الرب بيظهر ليا، بيتراءى ليا، وكان بيعمل معايا حاجه جميله اني اتغيرت. وفي نفس الوقت ده يعني حسيت بحاجه بتطلع من جسمي وحاجه بتخش مكانها. فمن الوقت ده بقيت للرب وابتديت اخدم للرب بقى لي 4 سنين. هللويا هللويا. شكرا ليك يا كرولس لاجل الاختبار. ده لكل الناس في كل مكان في العالم. شكرا ليك يا كرولس. اختبار حقيقي، مش خيال يعني ولا حاجه، مش قصص، يعني مش قصص المكتبه الخضراء ولا قصص سندريلا ولا تنتان. حقيقي، تغيير حقيقي، الأخلاق بتتغير، طبيعة الشخص الداخلية بتتغير. بس لو من فضلك لو كان في حد قريبك كده استمر في الصلاة لأجله، لو كان زوجك أو مراتك، لو كان ابنك أو بنتك أو ابن عمك أو أخوك أو أبوك أو والدتك، صلي لأجله، فالمسيح قادر أن يغير. لو أنت عندك تحديات زي تحديات أخونا كرولوس أو أقل أو أكثر، قوة المسيح قادرة أن تغير. حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. تعال نصلي كلمات الترنيمة دي، نقول له هبني حبا زدني قوة. آمين آمين آمين آمين آمين. هبني حبا زدني قوة، زدني قوة، امتلكني امتلكني يا الله. هبني حبا هبني حبا زدني قوة، امتلكني يا الله. أعبدك ربي من كل قلبي، أعبدك ربي من كل فكري، أعبدك ربي من كل قدرتي، فأنت حبا زدني قوة، امتلكني يا الله. هبني حبا زدني قوة، امتلكني يا الله. فأنا محتاج حيثما تذهب أتباعك. يا يسوع أنت كل ما أريد، فمهما تسأل حيثما تذهب أتباعك. معقولة تروح للرب الطيب الحنين الصادق في مواعيده وتقول له أنا محتاج لك وديني محبتك ويتخلى عنك؟ ما أعتقدش أبدا، ما أعتقدش أبدا. لو رحت له مرة هيبتدي يشتغل فيك، وتاني مرة هيشتغل فيك، وتالت مرة هيشتغل جوه الإناء ده ويرفعه على الدولاب ويخرج الحصى منه ويخرج صديقنا كرولوس. بيقول أنا كنت حاسس إن أنا زي صفيحة النفايات، لكن ده مش بس يطلع منه، ده يغيرني. كل خاطي، كل شخص بعيد عن ربنا حتى لو كان مهذب ومتربي وابن ناس، بيشعر هذا الشعور العميق في داخل قلبه إنه هناك شيء نجس بعيد عن الرب. طيب سامر، بعد الأمور المشجعة دي عندي سؤال، عندي سؤالين. يعني أنتوا بتمارس هذا البرنامج أنت وأسرتك، أنت وهالة، و عندك ولاد ايه يا سامي؟ عندي سيندي 8 سنين. هي بنتي سيندي مش سندي. سيندي ماشي عشان لخبط. 8 سنين وليلي 4 سنين. هالة مراتي بتخدم معايا هلا في الفريق. أي هالة طبعا معروفة مذيعة بتقدم برنامج مشهور ليا رجاء، وقدمت معانا غنوة وكلمة في سات 7. مظبوط. وجه معروف ومرنمة كمان في فريق الحياة الأفضل. أنا شخصيا بقرا في البرنامج بتاع يلا بينا كل يوم في القراءات الكتابية بتاعتي. هي نزلت البرنامج على الموبايل بتقراه، مش بنقراه مع بعض للأسف يعني. أنا في فرق في الأيام. الأيام أنت عارف الستات الموبايلات مش قوي يعني، يمكن هي مش الستات أنا مراتي أشطر مني بكتير يعني. بتصحى بدري بتفضل تقرا من الكتاب العادي. لكن الكلمة حاجة أساسية في حياتنا وفي البيت. أنا زرتك مرة واحدة يا سامر في البيت عندك، وأحب أقول يعني إنه في بيوت كده تدخل تلاقي بالبلدي كده يقول لك ريحة حلو، والناس اللي بتدخل البيت عاملين جو روحي جميل، تحس ببساطة كده قادر تصلي، ببساطة قادر ترنم، ببساطة يعني روحك هديت ونفسك هديت، وبتتعامل مع أهل البيت المصلين بشكل مختلف. ربنا يبارك عيلتك. مرسي. شكرا. إحساسكم إيه وإنتوا الاتنين مرنمين يعني؟ الناس بتتخيل طول النهار بترنموا مع بعض. لا مش بنرنم مع بعض في البيت كتير، لكن بنرنم مع بعض في الكنيسة كتير. مراتك كمان طبيبة يعني؟ هي طبيبة. وإنت بتشتغل في أعمال حرة؟ أنا كنت أعمال حرة، ومن وقت ما ابتدينا يلا بينا أنا متفرغ 100% في الوقت المجرد. طيب السؤال الثاني اللي جه في بالي، غير الجو العائلة اللي فيه الكلمة، في أجزاء كتابية صعبة يا سامر، بتحتاج لترجمات وتحتاج رجوع لأصل الكلمة وتحتاج لفهمها في القرينة الكتابية، والأجزاء دي بتمثل صعوبة بالنسبة لناس كتير بيقرأ الكتاب المقدس. نعمل إيه؟ في البداية ابتدي اقرأ الحاجات السهلة. والحاجات الصعبة اسأل ربنا فيها. في حاجات ممكن تلاقي لها إجابات، في حاجات محتاج انك تبذل مجهود وتطلع تفاسير وتقراها. وزي ما كان أخونا بيكلمنا في التليفون، أحيانا تقرأ حاجة كده وتقف قدامها تحس انه ازاي ربنا قال كده، يمكن أنا فاهم غلط ولا هو كان قصده حاجة تاني. لما الشعور ده يجي جواك وتحس إن الموضوع ده أنت وقفت قدامه، ده غالباً بيبقى حاجة من الروح القدس. والتفسير والقرائن والحاجات دي كلها موجودة دلوقتي على الإنترنت، وموجودة الكتب. تشكر ربنا من أجل كل الناس السنين فاتت اللي تعبت وكتبت لنا حاجات، عندنا تراث من الحاجات دي تقدر ترجع لها وتقدر تستفيد بيها. أنا عايز أقف في كلمة وقفت قدامها. أنا في يعني عن نفسي يعني كنت بتمشى قدامها، يعني مش فاهم خلاص مش فاهم وامشي، لكن اللي عايز يوصل لكلمه ربنا يقف. بالزبط. يعني يقف ويقعد وينام ويفكر انا واقف في الحته دي، انا معصلجه معايا، انا عايز افهمها. والشخص اللي عنده يعني الاحساس القوي ده انه يقف قدامها، اكيد الرب هيرد عليه من كتب، من اصدقاء، من وعظات. بالظبط. احيان كتير ببقى في حاجات مش لاقي لها اجابه، او عندي علامات استفهام وانا بقرا فيها، وبالصدفة في نفس اليوم مثلا حصلت معايا كذا مرة، وأنا بالليل بولع على التلفزيون على قنوات المسيحية ألاقي الوعظ بيتكلم عن نفس الموضوع. أيه. وشرحه، وبحس إن ده بترتيب من ربنا قوي، إنه هو قريب جدا إلى كل الذين يدعونه بالحق. أيه. قبل ما نرنم ترنيمتين فرحين نسبح ربنا بيهم، افتكرت قصة من حكالي خادم من خدام الرب المشهورين يعني. شخص كان بعيد عن الإيمان وبعيد عن المسيحية في إحدى البلاد خارج مصر، والبحث ده يعني الشعور العميق بالعطش لربنا خلاه يقرأ كتب كتير ويدور على كلمة ربنا، وقعد يقرأ وقرأ آية أنا هو الصخر الكامل صنيع، وبعدين نام وشاف بشيء من الرؤية أو في حلم نفس الآية جات له في شكل نوراني أنا هو الشخص الكامل الصنيع، وبعدين هذا قدام التلفزيون صحي. فرح فتح التلفزيون فلقى القسيس اللي انا بحكي عنه ده بيقول لان الرب بيقول لك انا هو الصخر الكذا هو وقع ووقف وجي مصر عادي يدور على القسيس اللي انا عايز افهم عايز اعرف اقف قدام هذه الامور افهمها ما فيش حاجه تستعصي عن الفهم وحتى الفهم العقلي والتحليل والفكر وقف قدام الحاجات واسأل فيها ولو رحت سألت القسيس ما جاوبكش أو الخادم أو القائد ما عجبكش إجابته دور على إجابة تانية اقرأ وافحص وكمل مذاكرة والرب هيكلمك حتى في الأمور الصعبة تيجي نقدم للرب التسبيح القادر أن يغير قلوبنا يا سامر نقول كل الحاجات الموجودة عن التسبيح تسبيحك يملى الكون وتسبيحي يعلى لك عزيزي المشاهد أنا بشكر أحبائي العازفين إحنا بنتعبهم معانا كل مرة في كل يوم ثلاث في هنرنم شخص إحنا بقينا معتدين يعني والناس حبيتكم وعرفتكم على الشاشة بشكركم لوجودكم بشكرك يا سامر شكرا خايف بس للترنيمة تخلص من غير ما أو يعني البرنامج يخلص من غير ما أشكرك شرفتنا ونورتنا وربنا يبارك في برنامج يلا بينا وإنت إذا كنت بتشوف شفت 49,000 54,000 مشترك بنعمة ربنا خلال الوقت اللي جاي تشوف 500,000 و400,000 وأكتر كمان بكتير تعالوا نسبح الرب القادر أن يغير قلوبنا من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها صورة المسيح يسوع تفضل هاليلويا تسبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى لا تعاد بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى لا تعاد بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب وصل أزمات وعدك مضمون بالألمات ترفع وتسير وصل أزمات وعدك مضمون وعدك مضمون بين ألمات ترفع وتصور تسبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى لا تعاد بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى لا تعاد بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب على الأسوار هندوس عبرين ولا يوم نحتار وياك غالبين على الأسوار هندوس عبرين ولا يوم نحتار وياك غالبين تسبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى لا تعاد بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبيح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى لا تعاد بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبيحك يملى الكون أنا شدت على أهداف وعدك صادق مضمون مسلوب يرجع أضعاف تسبيحك يملى الكون أنا شدت على أهداف وعدك صادق مضمون مسلوب يرجع أضعاف أفرح لا معك هتقوم وفي قلب النار عبرين وعدك هتشوفه اليوم بيعوض السنين أفرحنا معك هتدوم وفي قلب النار عفرين وعدك هتشوفه اليوم بيعوض السنين تسبيحك يملى الكون أنا شدت على وجودك